نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وللعبادة ركنان لا قوام لها إلا بهما، وهما الإخلاص والصدق. وحقيقة الإخلاص أن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وللعبادة ركنان لا يقوم لا قوام لها إلا بهما، وهما الإخلاص والصدق. وسيأتي قريبا عنده رحمه الله تعالى قوله: ثم اعلم أنه لا يقبل منه ذلك، أي الإخلاص والصدق، إلا بمتابعة الرسول. ثم من بعد ذلك قال: فهذه الثلاثة الأركان شروط للعبادة. فهو يتحدث هنا عن أركان ثلاثة أو شروط ثلاثة للعبادة لا قوام للعبادة إلا بها، وهي الإخلاص والصدق والمتابعة. هذه الأمور الثلاثة أركان للعبادة، وهي أيضا أنواع في التوحيد. فالإخلاص توحيد المراد، والصدق توحيد الإرادة، والمتابعة توحيد أو تجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. قد جمع هذه الثلاث ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله في نونيته: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد أي مخلصا، لا تبتغي بعملك إلا الله ووجه الله. كن واحدا، هذا توحيد الإرادة، توحيد الطلب. وفي واحد، هذا المتابعة بتجريدها للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذه أركان ثلاثة عظيمة مهمة للعبادة، لا قوام للعبادة إلا بها: الإخلاص، وهو ألا يبتغى بالعمل إلا الله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. والصدق، وهو اجتماع الهمة والإرادة على المقصود المراد بإقبال قلب وعزيمة صادقة في القيام بحق الله عز وجل ومراده سبحانه وتعالى من عباده. والمتابعة أي للرسول عليه الصلاة والسلام بسلوك نهجه وترسم خطاه والسير على منهاجه القويم صلوات الله وسلامه عليه. نعم يا معاشر الكرام، يجب علينا أجمعين أن ننتبه لهذه الأمور الثلاث في كل عباداتنا: صلاتنا، صيامنا، حجنا، عمرتنا، إلى غير ذلك من طاعاتنا، أن تكون أعمالنا لله خالصة لا يبتغى بها إلا وجه الله، وأن تكون صادرة عن صدق قلب صادق مع الله سبحانه وتعالى في همته وتقربه وعزيمته، وأن تكون أعمالنا موافقة للهدي، هدي الرسول الكريم

والشوائب فلم يقبله الله. قال جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهو سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الصافي النقي الذي لم يرد به إلا وجهه سبحانه وتعالى. ولهذا يجب على العبد في كل عباداته وجميع طاعاته أن يحرص على صفائها نقائها، بحيث لا يريد بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى، يتجنب كل أمر يخرم هذا الصفاء ويقدح في هذا النقاء، يحرص على البعد عن ذلك من الرياء والسمعة والشهرة وإرادة الدنيا بالعمل وغير ذلك. خوارم الإخلاص كثيرة جدا، فيحرص المرء على أن يبقى عمله صافيا نقيا لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. أما الأعمال التي يقدمها العامل ويطلب عليها شيء من أمر الدنيا من مدح أو شهرة أو سمعة أو مراءة للخلق أو غير ذلك، فهذه لا تدخل في صالح عمله، لأن ليس فيها صفاء، ليس فيها نقاء. لا يقبل الله سبحانه وتعالى العمل إلا بإخلاص النية. والمصيبة في زماننا هذا عظمت جدا في باب الإخلاص، نسأل الله عز وجل لنا أجمعين المعافاة، نسأل الله عز وجل لنا أجمعين المعافاة، أن يعافينا أجمعين من الرياء والنفاق والسمعة وغير ذلك من الخوارم والقوادح، نسأل الله المعافاة. زماننا هذا استجدت أمور ووسائل فتحت على الناس نافذة واسعة في باب المراءة بالعمل والتسميع به، أعني بذلك الأجهزة التي أصبحت بأيدي الناس تلتقط ما يقومون بأعمالهم بالصور الثابتة والصور المتحركة. وليتضح الأمر أكثر أذكر لكم بعض الأمثلة مما رأيت ومما قيل لي في هذا المسجد. قبل وقت رأيت شخصا من الزوار هدانا الله وإياهم أجمعين قام وأخذ مصحفا من المصاحف الكبار وفتحه وجلس يا جلسة المتهيئ للقراءة، ثم قام زميله والتقط له صورة من هنا وصورة من هناك، ثم أغلق المصحف وقام. هذه الصورة ماذا تعني؟ أنه يقرأ القرآن وفي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم ترسل عبر الوسائل إلى الأصدقاء والرفقاء والمجموعات فيما يسمى بالجروبات وغيرها، يرسل. هو أصلا ما قرأ. وحدثني آخر، حدثني شخص رأى في هذا المسجد شخص يمشي مع رفيق له فجلس جلسة التشهد وانتقط له صورة وقام. وأما من يقفون في المشاعر وفي المناسك وفي أماكن التعبد ويتهيأ ويرفع يديه على هيئة الداعي ثم تلتقط الصورة وبعد ذلك تخفض اليد، هذا كثير جدا. هذه والله مصيبة، والله مصيبة، والله مصيبة عظيمة جدا. هذه الأعمال عبادات، عبادات إذا لم تكن صافية لله عز وجل ما يقبلها الله. الله جل وعلا يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا معي أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ومن يرائي بعمله يقال له يوم القيامة: اذهب إلى من كنت ترائيهم بالعمل فاطلب عندهم أجرا. ولهذا يجب على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى في أعماله، وعباداته. نبينا عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى الميقات ذي الحليفة في حجة الوداع، في الميقات بعد أن أهل قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، لأن إذا دخل الرياء في الحج والسمعة دخلت ما أصبح صافيا، والله لا يقبل إلا الصافي النقي. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا أجمعين بأن نكون من عباده المخلصين، وأن يوفقنا لتحقيق الإخلاص، وأن يعيدنا من الرياء والنفاق والشقاق وسيء الأخلاق بمنه وكرمه. والمصنف رحمه الله تعالى ساق من آيات الكتاب العزيز آيات عديدة ولها نظائر كثيرة جدا في بيان الإخلاص وعظيم شأنه وضرب الأمثال لإيضاحه وبيانه وثواب أهله، وبيان أن العمل إذا لم يكن صادرا عن إخلاص لله عز وجل رد على العامل وكان حابطا غير مقبول، لأن الله عز وجل إنما أمر العباد في عبادات بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. ومن أراد المثل البين في توضيح عاقبة عمل المخلص وعمل المرائي بالعمل فليقرأ هذين المثلين العظيمين من سورة البقرة، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا الذي ينفق ماله رئاء الناس، ومثله من يقدم أعماله وطاعاته رئاء الناس، ما شأن عمله؟ ما عاقبة عمله؟ قال الله سبحانه وتعالى في بيان ذلك: فمثله كمثل صفوان عليه تراب. الصفوان الصخرة الملساء، لو أن صخرة ملساء جاء شخص ووضع وعليها قليل من التراب فوق سطحها، فجاء وضع عليها البذور ثم انسكبت أو نزلت الأمطار، ماذا يحدث؟ أينبت فوق هذه الصخرة ذاك البذر الذي وضعه؟ لا، بعد أن ينتهي المطر إذا جاء إلى هذه الصخرة لا يرى عليها شيئا، لا يجد شيئا. فالذي يرأي بعمله يظن أنه قدم ووضع شيئا، لكنه يفاجأ يوم القيامة ما يجد هذا الذي قدمه في صالح عمله أبدا، يذهب هباء ويضيع سدى. بينما المخلص فمثله كمثل صفوان عليه، وأما المخلص فمثله كما قال الله عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، نسأل الله الكريم من فضله، فإن لم يصبها وابل فطل، يعني مطر خفيف، وهي في هذا وفي هذا منبتة ومنتجة ومثمرة. وهذه أمثال موقظة للقلوب، والله عز وجل ضرب الأمثال في القرآن لتعقل ولتفهم الحقائق الدينية والأصول الإيمانية في ضوء هذه الأمثال العظيمة التي ضربها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عد العلماء رحمهم الله تعالى هذا الحديث من الأحاديث التي يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى، بل قال أهل العلم الدين يقوم على ثلاثة أحاديث عليها مرد ومرجع جميع الأحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث أم المؤمنين عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، وحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات إلى تمامه. فحديث إنما الأعمال بالنيات حديث عظيم جدا، وكثير من العلماء صدروا به مؤلفاتهم، لأن العبادات كلها لا بد فيها من النية. إنما الأعمال بالنيات أي إنما الأعمال معتبرة بنيات أصحابها. كيف؟ البيان في الحديث، قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هي من حيث العمل واحدة هجرة، وربما إلى بلد واحد وإلى مكان واحد، والتعب يكون واحدا، لكن اختلفت النية. فالأعمال معتبرة بالنيات، الأعمال معتبرة في القبول والرد، في الثواب وعدمه، بالنيات أي بالنية التي تقوم في قلب صاحبها. فإن كانت لله خالصة قبل العمل، وإن كانت لغير الله سبحانه وتعالى لم يقبل، لأن من شرط قبول العمل أن يقصد به وجه الله كما تقدم، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا أي مرضيا مقبولا مثابا عليه عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. نعم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلب هو المناط والمنبع، وعنه تصدر النية الصالحة أو الفاسدة. فالله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوب العباد، ولهذا يجب على العبد أن يحرص على عمارة باطنه بالإخلاص والصدق وأعمال القلوب التي يزكو بها قلب المرء، ويزكو أيضا بها ظاهره تبعا لباطنه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. هؤلاء كلهم قد يكون منهم نكاية شديدة في العدو، كلهم يكون قد يكون منهم نكاية شديدة في العدو، لكن ليس منهم من جهاده مقبول عند الله إلا من كان يقوم بذلك العمل لله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فلا الجهاد ولا غيره من الأعمال لا تكون مقبولة عند الله إلا بالإخلاص. ولهذا سئل نبينا عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل شجاعة من أجل أن يقال شجاع، مقدام لا يهاب، الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، حمية الجاهلية، حمية بالباطل، نصرة للعشيرة أو للقوم بالباطل بدون حق، والرجل يقاتل رياء مرآة للناس طلبا للسمعة والشهرة ونحو ذلك، أي ذلك في سبيل الله؟ أي ذلك في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من كان هذا قصده، يريد علو دين الله، يريد نصرة دين الله، لا يبتغي بهذا العمل إلا وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولو ذهبنا نذكر أحاديث الإخلاص لطال الفصل. وأما الصدق فهو بذل العبد جهد، يقصد أنه ما ذكر إلا الشيء القليل من الآيات والأحاديث في هذا الباب، وإلا جمعها والعمل على تقصيها يطول به المقام لكثرتها في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الصدق فهو بذل العبد جهده في امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه، والاستعداد للقاء الله، وترك العجز وترك التكاسل عن طاعة الله، وإمساك النفس بلجام التقوى عن محارم الله، وطرد الشيطان عنه بالمداومة على ذكر الله، والاستقامة على ذلك كله ما استطاع. قال: وأما الصدق فهو بذل العبد جهده في امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. قالوا في تعريف الصدق وبيان الفرق بينه وبين الإخلاص أن الإخلاص توحيد المراد، توحيد المطلوب، توحيد المقصود الذي هو الله سبحانه وتعالى، توحيده بالعمل، بأن لا يبتغى بالعمل إلا هو عز وجل، لا يراد به إلا وجهه سبحانه وتعالى، هذا هو الإخلاص، توحيد المطلوب، توحيد المقصود، المعبود، المراد، الملتجأ إليه سبحانه وتعالى، توحيده بالعمل بأن يكون العمل خالصا لله. بينما توحيد الصدق، بينما الصدق فهو توحيد الإرادة، توحيد الطلب، لا يكون في القلب شعث وتفرق، وإنما توحد القلب واجتمع في همته ومقصده على هذا العمل. ولهذا قال المصنف رحمه الله في تعريف الصدق، قال: هو بذل العبد جهده في امتثال ما أمر الله، فالهمة مجتمعة، الهمة مجتمعة على الطلب أو العمل أو القربة أو العبادة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، يجتمع القلب فلا يكون متقاعسا، لا يكون متكاسلا، تكون عزيمته قوية، رغبته أكيدة، همته عالية، هذا الصدق في العمل. ولهذا قالوا أن الصدق شرط في صدور العمل، شرط في صدور العمل، العمل لا يصدر تاما وافيا إلا عن صدق في قلب العامل، فبسبب الصدق الذي قام في قلبه يبذل جهده، يستفرغ وسعه، يقدم طاقته، لا يتكاسل، لا يتقاعس. وفي الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد. العزيمة على الرشد هي فرع عن الصدق في الصدق فيه مع الله سبحانه وتعالى، في فرع عن الصدق فيه مع الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وأما الصدق فهو بذل العبد جهده في امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه، والاستعداد للقاء الله، وترك العجز، وترك التكاسل عن الطاعة، وإمساك النفس بلجام التقوى عن محارم الله، وطرد الشيطان

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. وهذه الآية تعد أصلا عظيما في محاسبة النفس، وأن العبد ينبغي أن يحاسب نفسه، فإن الكيس من دان نفسه أي حاسبها في الدنيا قبل أن يحاسبه الله يوم القيامة، فهذا هو الكيس، ويحاسب نفسه لينظر في عمله ليستعد إلى ما بعد الموت للقاء الله سبحانه وتعالى. والعاجز من أتبع نفسه هواها، كل ما تشتهي يمضي معها فيه، ومع هذا التفلت، تفلت النفس والضياع الذي هو فيه، يتمنى على الله الأماني، يتمنى على الله الأماني، وهو مضيع ومفرط ومقصر في جنب الله ومقاد مع نفسه الأمارة بالسوء، مع ذلك كله يتمنى على الله سبحانه وتعالى الأماني. والله جل وعلا يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. ليس الدين أماني أو مجرد رجاء يرجو أن يكون كذا ويرجو أن يكون كذا، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، كما قال ذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا اجتمعت النية الصالحة والعزيمة الصادقة في هذا العبد قام بعبادة الله عز وجل. نعم، إذا اجتمعت النية الصالحة والعزيمة الصادقة في هذا العبد قام بعبادة الله. فالعبادة تحتاج إلى هذين الأمرين: نية صالحة وعزيمة صادقة. العزيمة الصادقة عنها ينشأ العمل، والنية الخالصة بها يقبل، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا بالإخلاص. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم أعلم أنه لا يقبل منه ذلك إلا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعبد الله بوفق ما شرع، وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من أحد سواه، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم، هذا وما بعده يكون الحديث عنه غدا إن شاء الله سبحانه وتعالى، لكنني أقرأ عليكم كلاما جميلا للإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، وأيضا في فاتحة درس الغد أقرأه مرة ثانية، وإن نسيت تذكرونني، كلاما جميلا نافعا مفيدا للغاية من كتاب مدارج السالكين، جمع فيه هذه الأمور الثلاثة أو هذه الأركان الثلاثة: الإخلاص والصدق والمتابعة. يقول رحمه الله: حقيقة الإخلاص توحيد المطلوب، وحقيقة الصدق توحيد الطلب والإرادة، ولا يثمران إلا بالاستسلام المحض للمتابعة، فهذه الأركان الثلاثة هي أركان السير وأصول الطريق التي من لم يبني عليها سلوكه وسيره فهو مقطوع، وإن ظن أنه سائر فسيره إما على عكس جهة مقصوده وإما سير المقعد والمقيد، وإما سير صاحب الدابة الجموح، كلما مشت خطوة إلى قدام رجعت عشرة إلى الخلف. فإن عدم الإخلاص والمتابعة، فإن عدم الإخلاص والمتابعة انعكس سيره إلى الخلف، إن عدم الإخلاص والمتابعة انعكس سيره إلى الخلف، وإن لم يبذل جهده ويوحد طلبه، وهذا الصدق مع الله في العمل، سار سير المقيد، سار سير المقيد. وإن اجتمعت له الثلاث، نسأل الله الكريم من فضله، وإذا اجتمعت له الثلاث فذلك الذي لا يجارى في مضمار سيره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.